السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا شيخ، أهلا. لا بأس، بخير لا بأس، بخير. شيخ. أحد الإخوة شهر أو شهرين يتزوج وعنده أخ له يعمل في الصحافة، فهل يجوز له أن يساعده أخاه؟ يعمل في ماذا؟ الصحافة. في الصحراء، في الصحافة. فالسؤال ما هو؟ هل يمكن أن يساعد أخ هذا الملتزم، يستطيع أن يأخذ المال المساعدة من أخيه؟ من الذي يعمل في الصحافة؟ أخو هذا الأخ الملتزم الذي أراد أن يتزوج. يعني يريد أن يأخذ منه مالا ليتزوج؟ يساعده؟ لا، نعم، يساعده بعض الشيء. ما نوع الصحافة؟ يا شيخ كل شيء، ليس صحافة إسلامية على كل حال. صحافة. نعم. كم عمره الذي يريد أن يأخذ؟ كم سنه؟ ليس له أب؟ له أب وهم يعيشون في بيت واسع واحد. طيب، أبوه لا يستطيع أن ينفق عليه؟ ها؟ سأله. هذا لا يستطيع شيخ. نعم، هذا لا يستطيع، لا يستطيع أبوه أن ينفق عليه. وهو هذا الشاب ماذا يعمل؟ يعمل في النقل. طيب، ألا يكسب المعاش من النقل؟ قال يستطيع. نعم، يستطيع شيخ. ما يستطيع ماذا؟ أنا أسأل هذا الشاب الذي يريد أن يتزوج، وتقول إنه يعمل في ماذا؟ في شركة النقل. طيب، أليس له راتب ومعاش؟ له راتب ومعاش، نعم شيخ. إذن يتزوج به ولا يأخذ من أخيه. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك.